السماء لازم أعرفك من صدق من ضل سوى نفترق لازم نفترق لو أبقى يقتلني القهر ويخلص عيوني السهر كل لحظة أتعذب أنا هاي السنة لازم أعوفك من صدق من ضل سوى نفترق لازم نفترق لو أبقى يقتلني القهر وخلص عيوني السهر كل لحظة أتعذب أنا في بعاد ما ريد أبقى بهالحزن قلبي قوي علي ضممني ما يحن لو حتى يضعف القلب أعوف يمك وانسحن ناوي عليها مساكنة لازم أعوفك من صدق من ضل سوى نفترق لازم نفترق لو أبقى يقتلني القهر ويخلص عيوني السهر كل لحظة أتعذب أنا هاي السنة خذ وقت لملم جروحك وانسحب ما ضل بعد للهم مكان بهالقلب مو ذاك الصبر الاولي واصبر على جرحك الي حالف على حبك انا هاي السماء لازم أعوفك من صدق من ضل سوى نفترق لازم نفترق لو أبقى يقتلني القهر وخلص عيوني السهر كل لحظة أتعذب أنا هذا التعب ما اقدر انا اتحمله كل الصعوب يومي يا نفس المشكلة يومي يا حسرة ودمع نار ثلج ما تنجمل.